بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اليوم يوم الأربعاء الموافق للثامن والعشرين من شهر صفر العام 45 و400 من الهجرة، درسنا في تفسير الإمام ابن أبي زملين رحمه الله تعالى. السورة التي بين أيدينا هي سورة إبراهيم عليه السلام، والآيات وصلنا إلى الآية 28، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. تفضل اقرأ. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها. قال: هم المشركون من أهل بدر، جعلوا مكان نعم الله عليهم الكفر، وأخرجوا قومهم إلى قتال النبي ببدر فقتلهم الله، فحلوا في النار. والبوار الفساد، أي أن النار تفسد أجسادهم. قال محمد: نصب جهنم بدلا من قوله دار البوار، والبوار أصله الهلاك. وجعلوا لله أندادا، يعني آلهتهم التي عدلوها بالله، فجعلوها آلهة ليضلوا عن سبيله، أي عن سبيل الهدى. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، يعني الصلوات الخمس، يحافظون عليها، وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يعني الزكاة الواجبة، من قبل أن يأتي يوم، يعني يوم القيامة، لا بيع فيه، أي لا يتبايعون فيه، ولا خلال، أي تنقطع فيه كل خلة إلا خلة المؤمنين. قال محمد: الخلال مصدر، يعني يقال خاللت فلانا، أي صادقته خلالا ومخالة، والاسم الخلة. وقوله تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أي يجريان إلى يوم القيامة. وسخر لكم الليل والنهار، يعني يختلفان عليكم. وآتاكم، يعني أعطاكم من كل ما سألتموه، أي وما لم تسألوا. هذا تفسير الحسن، يقول: كل ما أعطاكم هو منه، مما سألتم ومما لم تسألوا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. عن يحيى عن الحسن بن دينار عن الحسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: من لم ير نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه. الحديث يحيى بن محمد: إن الإنسان، يعني الكافر، لظلوم، يعني لنفسه كفار بنعم ربه حين أشرك، وقد أجرى عليه هذه النعم. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا، يعني مكة، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال محمد: أهل الحجاز يقولون: جنبني فلان شره، وأهل نجد يقولون: أجنبني وجنبني، أي جعلني جانبا منه. رب إن أضللنا كثيرا من الناس، يعني الأصنام، أضللنا كثيرا من الناس. يقول: ظل المشركون بعبادتها من غير أن تكون دعت هي إلى عبادة أنفسها. فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني، يعني فعبد الأوثان ثم تاب إليك بعد ذلك، فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد، يعني إسماعيل، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، أي إنما أسكنت مكة ليعبدوك. فاجعل أفئدة، أي قلوبا، من الناس تهوي إليهم، يعني تنزع إلى الحج. بتفسير الحسن قال ابن عباس: ولو كان قال فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم لحجه اليهود والنصارى وكل أحد. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. في تفسير ابن عباس: إن إبراهيم جاء بهاجر وإسماعيل فوضعهما بمكة عند زمزم، فلما قفى نادته هاجر: يا إبراهيم. فالتفت إليها فقالت: من أمرك أن تضعني وابني بأرض ليس بها طرع ولا زرع ولا أنس؟ قال: ربي. قالت: إذن لن يضيعنا. فلما قفى إبراهيم قال: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. الآية، أي من الحزن الآية. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي أي واجعل من ذريتي من يقيم الصلاة. ربنا اغفر لي ولوالدي. تفسير الحسن: دعا لأبيه أن يحوله الله من الكفر إلى الإيمان ولم يغفر له، فلما مات كافرا تبرأ منه وعرف أنه قد هلك. طيب نشوف الآيات هذه فيها عدة وقفات. أولا قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ذكرنا في لقائنا الماضي أن سورة إبراهيم سورة تتحدث عن كثير من النعم، مثل سورة النحل. النحل أورد الله فيها نعما كثيرة، حتى أنك تلاحظ أن سورة إبراهيم قال الله فيها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال في النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن سورة إبراهيم جاءت في سياق عرض النعم وبيان موقف الإنسان منها، وهو الكفر، كفران النعمة. وفي سورة النحل عرض لكثير من النعم وبيان فضل الله عليها، فضل الله على عباده بالنعم. طيب، قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، هذا بيان لموقف الذين كفروا نعمة الله. وسورة إبراهيم ذكرت موقفين: موقف الأول من كفر نعمة الله وبدلها، والموقف الثاني من شكر نعمة الله، من شكر نعمة الله، وهو إبراهيم عليه السلام. وكذلك لما جاء في سورة النحل ذكر الله سبحانه وتعالى القرية التي كفرت نعمة الله فأذاقها لباس الجوع والخوف، وذكر النموذج الثاني إبراهيم عليه السلام الذي هو شاكر لنعم الله سبحانه وتعالى. فسورة إبراهيم وسورة النحل كلاهما في ذكر النعم، إلا أن هذه في بيان موقف الإنسان، وهذه في بيان موقف في بيان فضل الله عز وجل على عباده. قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال هنا إنهم هم أهل مكة الذين جعلوا مكان نعمة الله عليهم الكفر، حيث أرسل الله إليهم خير رسله وأنزل عليهم خير كتبه، ولكنهم كفروا نعمة الله فردوا رسالته وردوا وكفروا بكتابه. المؤلف ذكر أن المراد بهذه الآية هم المشركون، وأنهم جعلوا مكان النعم الكفر، وأخرجوا قومهم إلى قتال النبي صلى الله عليه وسلم ببدر فقتلهم الله فحلوا في النار، يعني وقعوا في النار، استقروا في النار. وقال البوار الفساد، أي النار تفسد أجسادهم. هذا كلام نقله المؤلف من أصل الكتاب وهو تفسير يحيى بن سلام، ولذلك علق عليه قال: قال محمد، يقصد أو يقصد به ابن أبي زمنين، قال: نصب جهنم بدلا من قوله دار البوار، يعني وأحلوا قومهم دار البوار جهنم دار البوار، فهو بدل كل من كل. قال محمد: والبوار أصله الهلاك. هل يتعارض هذا مع كلام يحيى بن سلام الذي قال البوار الفساد؟ نقول: لا تعارض. أصل البوار في اللغة الهلاك، بار يبور إذا هلك. والبوار الذي ذكره بن سلام هو قد يكون بوار خاص أو مناسب للسياق، وهو أن هؤلاء أحلوا قومهم دار البوار، وهي جهنم التي تأكل أجسادهم. فالبوار هو الهلاك بأي طريقة. طيب، قال: وجعلوا لله أندادا. الأنداد الأشباه والنظائر، أي جعلوا معبودات مع الله عز وجل وعبدوها مع الله عز وجل، أو عبدوها وتركوا عبادة الله. وهذه الأنداد التي جعلوها واختلقوها من أنفسهم وصنعوها، غرضهم ليضلوا عن سبيل الله، ليضلوا عن طريق الله عز وجل، يضلوا عن سبيله أي عن سبيل الهدى، ليضلوا عن سبيلي عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. الأمر هنا للتهديد، تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قال الله عز وجل: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. هذا خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكل من يصلح له خطاب، أن يؤمر العباد أهل التوحيد والطاعة بالمحافظة على إقام الصلاة. لو جاءك شخص قال لك هم أصلا يعني عباد الله، من المؤكد أنهم يقيموا الصلاة وينفقوا ما رزقناهم، فلماذا أمرهم بشيء هم يقيمونه ويفعلونه؟ فنقول هذا من باب التأكيد والتذكير، التأكيد لهم والتذكير بهذا الأمر، وبيان أهميته، بيان أهمية إقام الصلاة والإنفاق في سبيل الله، لأن إقام الصلاة هي عمود الدين، الصلاة وهي الرابط بين العبد وربه، الصلة بين العبد وربه الصلاة، والصلة بين العبد وإخوانه المسلمين إخراج الزكاة والإنفاق في سبيل الله. قال هنا: وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. الأصل في الإنفاق أن يدخل فيه الزكاة والصدقة العامة، لأنه قال سرا وعلانية، ولأنه قال مما رزقناهم يعني ينفقون. والزكاة بلا شك أنها داخلة دخولا أوليا لأنها فرض، وما زاد عليها فهو صدقة. قال: من قبل أن يأتي يوم. طيب لماذا ذكر اليوم؟ يعني ما علاقة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة بيوم القيامة؟ نقول لأن هذه الأعمال هي التي تنفع العبد يوم القيامة، والمحافظة على الصلاة والمحافظة على الزكاة، فأول ما يحاسب العبد عليه الصلاة، إذا صلحت صلحت سائر الأعمال. الصلاة لها أهمية عظيمة وسيظهر أثرها يوم القيامة، ولذلك قال: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، يعني ليس فيه بيع وشراء. لو أراد أن يشتري شيئا، يعني يدفع أموالا ليحصل على حسنات، لأن الآخرة ليس فيها إلا حسنات، ما وجد ذلك. طيب لماذا لم يقل الله عز وجل لا شراء؟ لأنه يريد أن يشتري، ما يريد أن يبيع، هو مو في وقت بيع. قال: لا بيع، لأن الشراء متسبب عن البيع، فإذا ذهب البيع ذهب الشراء. أنت لما تذهب الآن تريد أن تشتري، لابد أن تجد من يبيع، إذا لم تجد من يبيع ما اشتريت، ولذلك قال لا بيع. طيب لا بيع فيه ولا خلال. قال: الخلال مصدر، والمراد به الصداقة، يعني لا بيع وشراء ولا صداقة. وإذا انتفت الصداقة كل يريد أن يعني كل مشغول بنفسه، كل لقد لها بنفسه وانشغل بنفسه، فلا خلال ولا صداقة ولا مودة، انقطعت المودة إلا المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فإن خلتهم ثابتة وخلتهم لا تذهب. طيب الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به، إلى أن قال سبحانه وتعالى: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، هذه في سياق نعم الله سبحانه وتعالى، ومع أنها جاءت نعم عظيمة في هذه الآيات السابقة، وأعظم نعمة نعمة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي افتتحت فيها السورة، نعمة اللي يعني قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك يا محمد لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذه أعظم نعمة، نعمة الهداية ونعمة الإخراج، ثم نعمة العبادات. أما هذه النعمة التي بين أيدينا فإنها نعم الدنيا، نعم الدنيا، وهي المطر والثمرات والفلك والبحر، تسخير الأنهار والشمس والقمر إلى آخره، هذه كلها، وآتاكم من كل ما سألتموه، إلا هذه من نعم الله سبحانه وتعالى. قال: سخر لكم الشمس والقمر دائبين، قال: أي يجريان يوم القيامة. دائبين يعني دائب يعني مستمر، والدؤوب المستمر. وسخر لكم الليل والنهار، يقول يأتي الليل ثم يأتي النهار يختلفان طورا وقصرا، وبعضهم وأحدهم يتبع الآخر، يولج الليل في النهار. وآتاكم من كل ما سألتموه، أي كل ما تتمنونه أعطاكم الله إياه، فهل بعد ذلك شيء أعظم من هذه النعم؟ قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فالواجب على الإنسان أن يشكر الله. ولذلك أبو الدرداء يقول: من لم يرى نعمة الله إلا في المطعم والمشرب فقد قل علمه وحضر عذابه، يعني عرض نفسه للعذاب ولم يشكر الله. ليست النعم فقط في المأكل والمشرب، نعم الله لا تعد ولا تحصى، كثيرة، لكن الإنسان لا يشكر. ولذلك قال الله عز وجل: إن الإنسان لظلوم كفار، والمراد بالإنسان هو الكافر، لأنه قال كفار صيغة مبالغة. يذكر الله لنا النموذج الثاني في الشاكر، وهو إبراهيم عليه السلام الذي شكر نعمة الله وعرف التوحيد والطاعة، ويسوق الله قصته في شكره لنعم الله ودعوته هذه الدعوات الطيبة. يقول: رب اجعل هذا البلد آمنا، يعني مكة، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني أبعدني من الجنب وهو البعد، وجنابة سميت جنابة لأنها تبعد صاحبها، فاجنبني أي اجعلني بعيدا. يقول: جنبني واجنبني، كلها يعني ثلاثي أو رباعي بالألف، أو جنبني، كلها صحيحة. طيب، قال: ربي إنهن، أي الأصنام، أضللن كثيرا من الناس، يعني أوقعن كثير من الناس في الضلال والشرك والكفر، إلا من رحم الله، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. طيب، بعد هذه الدعوات يبين إبراهيم عليه السلام أنه أتى بإسماعيل وأم هاجر وأم إسماعيل وهي هاجر، ووضعهما في مكة، وهي واد غير ذي زرع. قال: إني أسكنت من ذريتي، يعني إسماعيل، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ليقيموا الصلاة، أي أسكنتم في هذا المكان بوحي من الله عز وجل، وليقيموا الصلاة. تلاحظ أن إقام الصلاة تتكرر معنا في هذه السورة، لأنها من أعظم العبادات وأجلها. فاجعل أفئدة من الناس، قال قلوبا، أفئدة من الناس، ما قال أفئدة الناس كما قال ابن عباس، قال: لو قال أفئدة الناس لما وسعتهم مكة، ولحج اليهود والنصارى وكل أحد. ولاحظ أنه قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي، ما قال فاجعل الناس، لأن القلوب إذا القلوب إذا اشتاقت الحرم جاءت مسرعة، لذلك قال تهوي كأنها هوت بقوة وانكبت مسرعة. يقول ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. يقول جاء في يعني كأن المؤلف هنا يريد أن يبين لك متى دعا إبراهيم بهذا الدعاء، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، قالها عندما وضع هاجر وبين لها أن الله هو الذي أمره بذلك. قال لما ذهب إبراهيم وتجاوز مكان إسماعيل وهاجر واختفى عنهم، رفع يديه ودعا بهذا الدعاء. وشيء مثل ما ذكرنا يعني تكرر إقام الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا اغفر لي ولوالدي، دعاء إبراهيم وأبوه كافر. قال الحسن دعا لأبيه أن يحوله من الكفر إلى الإيمان، فلما مات كافرا تبرأ، والله عز وجل أخبر قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. طيب نواصل بقية السورة، تفضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، يعني المشركين، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، إلى إجابة الداعي حين يدعوهم من قبورهم، مهطعين أي مسرعين إلى نحو الدعوة حين يدعوهم إلى بيت المقدس. قال محمد مهطعين منصوب على الحال، ومقنعي رؤوسهم أي رافعيها، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم أي يديمون النظر. قال محمد طرفهم يعني نظرهم، وأصل الكلمة من قولهم طرف الرجل يطرف طرفا، إذا أطبق أحد جفنيه على الآخر فسمي النظر طرفا لأنه به يكون. ومنه قول الشاعر يذكر سهيلا النجم في السماء وشبه اضطرابه بطرف العين، أراقب لمحا من سهيل كأنه إذا ما بدا في دجنة الليل يطرف. قوله عز وجل وافدتهم هواء بيان الصدر والحلق، فلا تخرج من الحلق ولا ترجع إلى الصدر، يعني قلوب الكفار، هذا تفسير السدي. قال محمد وجعل ابن عباس هواء أي خالية من كل خير. وقال أبو عبيدة وكذلك كل شيء أجوف خاو فهو عند العرب هواء. وأنشد غيره كأن الرحل منها فوق صعل، من الظلمان جؤجؤه هواء أي ليس لعظمه مخ. وقوله تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، أي أنذرهم ذلك اليوم، ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك، سأل رجعة إلى الدنيا حتى يؤمنوا. قال الله أولم تكونوا أقسمتم من قبل أي في الدنيا ما لكم من زوال، من الدنيا إلى الآخرة. ثم انقطع الكلام، ثم قال الذين أبعد لي محمد وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، يعني بشركهم، يعني من أهلك من الأمم السابقة، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، كيف أهلكناهم يخوفهم بذلك. وضربنا لكم الأمثال أي وصفنا لكم عذاب الأمم الخالية يخوف كفار مكة، وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم أي محفوظ لهم حتى يجازيهم به، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وهي في مصحف بن مسعود وما كان مكرهم لتزول منه الجبال. في تفسير الكلبي أنه قال إن نمرود الذي بنى الصرح ببابل أراد أن يعلم علم السماء، فعمد إلى تابوت فجعل فيه غلاما، ثم عمد إلى نسور أربعة فأجاعها، ثم ربط كل نسر بقائمة من قوائم التابوت، ثم رفع لها لحما في أعلى التابوت، فجعل الغلام يفتح الباب الأعلى فينظر إلى السماء فيراها كهيئتها، ما ثم يفتح الباب الأسفل فينظر الأرض فيراها مثل البجة، فلم يزل كذلك حتى جعل ينظر فلا يرى الأرض وإنما هو الهواء، وينظر فوق فيرى السماء كهيئتها. فلما رأى ذلك صوب اللحمة فتصوبت النسور، فيقال والله أعلم إنه مر بجبل فخاف الجبل أن يكون أمرا من الله فكاد يزول من مكانه، فذلك قوله وإن كان مكر لتزول منه الجبال. وقوله تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، أي ما وعده من النصر في الدنيا، إن الله عزيز يعني في نقمته، ذو انتقام يعني من أعدائه بعذابه، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال محمد أي وتبدل السماوات، وبرزوا لله يعني حفاة عراة الواحد القهار، قهر عباده بالموت وبما شاء. قال محمد معنى تبديل السماوات تكوير شمسها وخسوف قمرها وانتثار كواكبها وانفطارها وانشقاقها. وعن يحيى عن يونس بن أبي إسحاق عن عمرو ميمون عن عبد الله بن مسعود أنه قال تبدل الأرض بأرض بيضاء كأنها فضة لم يعمل فيها خطيئة ولم يسفك فيها محجمة دم حرام. وترى المجرمين عن المشركين يومئذ مقرنين في الأصفاد عن السلاسل، يقرن كل إنسان وشيطان الذي كان قرينه في الدنيا في سلسلة واحدة. قال محمد واحد الأصفاد صفت، وقال صفدت الرجل إذا جعلت في صد وأصفدته إذا أعطيته عطاء، سرابيلهم من قطران قمصهم، والقطران هو الذي يطلى به الإبل. قال مجاهد سرابيل من قطران يعني من صفر حار قد انتهى حره، وتغشى وجوههم النار، هو كقول وفي التقيب وجهه سوء العذاب أن يجر على وجهه في النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت عن ما عملت إن الله سريع الحساب. وعن يحيى أنه قال سمعت بعض الكوفيين يقول يقضى بين الخلق يوم القيامة في قدر نصف يوم من أيام الدنيا، هذا بلاغ للناس يعني للمؤمنين، يعني من القرآن يبلغهم إلى الجنة، ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد يعني ليس له شريك، وليذكر أولو الألباب وهم المؤمنون. بارك الله فيك. طيب في خاتمة السورة عرض لبيان أو عرض لليوم الآخر، يقول الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يقول بعض أهل التفسير هذه تعزية للمؤمنين، يعزي الله المؤمنين ويقويهم بأن الله سبحانه وتعالى غير غافل عما يعمله الظالمون من تعذيب المؤمنين وإيذائهم، وهي أيضا تهديد، يعني هذه رسالة، أو نقول إن قوله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون هي تتضمن رسالتين، رسالة للمؤمنين وهي تعزية وتقوية لهم وتصبير لهم، ورسالة للمشركين أو للمعذبين الظالمين أن الله ليس بغافل، وفيه تهديد لهم وتخويف، تخويف لهم، وأن الله مع عباده المؤمنين. طيب يقول لا تحسب أن الله غافل، لا تظن أن الله يغفل عنهم، ولكنه سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، هذا اليوم هو اليوم الآخر. يقول تشخص فيه الأبصار أي تخرج أبصارهم أو تظهر أبصارهم، تميل أبصارهم، الشخوص أصله الميل، فتشخص أبصارهم أي تميل وإلى الأعلى، كما يشخص بصر لمن يعني تحضره الوفاة المحتضر عند خروج روحه، يشخص بصره ويتبع البصر الروح. قال تشخص، وهذا لما يقول الله عز وجل تشخص فيه الأبصار هذا يفيد التهويل بأن هذا يوم عظيم شديد. قال مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، أي أن الناس في هذا اليوم عندما يبعثون من قبورهم فإنهم مهطعين، أي مسرعين إلى الداعي مقبلين عليه، مهطعين مقنعي رؤوسهم. قال مقنع الرأس أي رافع الرأس، فهو مهطع مسرع في مشيه رافعا رأسه، رافعا رأسه، لا يرتد إليهم طرفهم أي لا يرجع إليهم نظره من شدة الخوف والشخوص، وأفئدتهم هواء أي خالية من كل شيء إلا من هذا اليوم، إلا من هذا اليوم. طيب، قال وأنذر الناس، لما عرض سبحانه وتعالى موقفا من مواقف يوم القيامة أمر نبيه وأمر كل من يصلح له الخطاب أن ينذر الناس هذا اليوم العظيم، يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب، إذا نزل بهم العذاب ونزل بهم الموت وجاءت ساعة النهاية من هذه الدنيا، قال أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، ليس الوقت وقت رجعة، وليس الحين حين مناص، ما وليس هناك مهلة، لا يمهلون. قال أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، كما يقول الكافر إذا نزل به الموت، إذا نزل به الموت قال أخرني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فما ينفع، ما ينفع، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فما دام الوقت في الوقت المهلة الواجب على الإنسان أن يحاسب نفسه وأن يرجع إلى ربه قبل أن يفوت الأوان. قال عز وجل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، كنتم في الدنيا تقولون ما في بعث وما في آخرة وما في جنة ولا في نار، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم بشركهم وكفرهم وقد أهلكهم الله وأنتم جئتم بعدهم فلماذا لم تعتبروا بهم، وقد تبين لكم كيف فعلنا بهم لما نزل بهم العذاب فلم تعتبروا، وقد ضربنا لكم الأمثال في الأمم الماضية. المؤلف هنا يقول أولم تكونوا أقسمتم من قبل، أي في الدنيا، ما لكم من زوال من الدنيا إلى الآخرة. قال ثم انقطع الكلام، ثم قال للذين بعث فيهم محمد وسكنتم، اي نعم، يعني يقول الأول، الكلام الأول هذا إذا نزل بهم العذاب وحل بهم العذاب ليس لهم رجعة، وإذا جاءهم الموت ليس لهم رجعة، أخرنا ما في تأخير، لكن قول وسكنتم كأن المؤلف يرى أن هذا خطاب لمن سكن مساكن الذين ظلموا ولم يعتبروا، هذا على رأي المؤلف أن الكلام فيه انقطاع، فيه يعني انفصال ولم يكن متصلا، وبعضهم لا يرى أنه لا يزال يعني الخطاب موجه لهؤلاء أنكم سكنتم في الدنيا، في الدنيا مساكن ظلموا ولم تعتبروا فلم ينفعكم الآن، لم ينفعكم الآن شيء. والأصل هو أن السياق واحد، أن السياق واحد، الله أعلم بذلك. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، أي أنهم مكروا مكرا شديدا وعند الله مكرهم، يعني الله عالم بمكرهم ومحيط بهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يقول في مصحف ابن مسعود وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فقراءتان، لتزول في قراءة ابن مسعود وما كان مكره، وما كان يعني ما نافية، يقول مكرهم ما كان تزول منه الجبال، وإن كان يعني ما كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني لم تزول منه الجبال، وإن كان مكرا شديدا لكنها لم تزل. أما عن قراءة الجمهور قال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني لتتحرك من شدة مكرهم أن الجبال تزول من شدة المكر، لأنهم يمكرون مكرا شديدا، كما قال تعالى قال ومكروا مكرا كبارا. وفي قراءة أيضا ثالثة وإن كان مكرهم لا تزول منه الجبال، أي تذهب منه الجبال. يقول هنا فلا تحسبن الله مخلف وعده، جاء بالفاء هنا في الأول عاطفة ولا تحسبن، لأن عطف الله عز وجل كلاما على كلام، وهنا فرع قال إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك في بيان موقف الظالمين وأنهم يقولون ربنا أخرنا وأنهم يشاهدون أمورا لم تخطر ببالهم، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، لا تظن أن الله يخلف الرسل ما وعدهم بالنصر، لأن الله عزيز بانتقام فلا يتركه، بل هو قد تولى أمرهم وسينصرهم، ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز بانتقام. قال يوم تبدل الأرض، يحتمل أن يكون أن الله عزيز الانتقام أنه ينتقم من أعدائه وينصر أولياءه في الدنيا، أو يكون أن الله عز وجل لو تركهم في الدنيا لم يتركهم في الآخرة، فسيعرضون عليه حينما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ما معنى تبديل الأرض هنا؟ هل هي تغيير الأرض كاملة وإتيان بأرض جديدة كما جاء في الحديث أنهم يحشرون على أرض لم تقع فيها معصية، أو أن المراد بالتبديل الأرض تبديل صفاتها؟ يعني عندنا تبديل الذات تبديل الصفات، قولان للمفسرين، والذي يظهر أنه تبديل الصفات، يعني الأرض هي الأرض لكن تغير صفاتها، تمحى الجبال، تزول الجبال، تزول الوديان، تكون قاعا صفصفاء، هذا الذي يظهر. طيب قال وبرزوا لله الواحد القهار، أي ظهروا لا يخفون على الله الواحد المنفرد بالخلق والتدبير والحكم والقضاء والجزاء، القهار الذي قهر عباده وقهر كل مخلوقاته. قال وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، يقرنون في الأصفاد أي في بالسلاسل، السلاسل الأصفاد يعني السلاسل. وقال يقرن كل إنسان وشيطانه. قال سرابيلهم أي هؤلاء المجرمين أو هؤلاء المجرمون يقرنون بالأصفاد وبالسلاسل، يصفدون ويلبسون الثياب، هذه الثياب من أي شيء؟ قال سرابيلهم من قطران، أي من نحاس أو من صفر، يذاب ويلبسون يعني حار من النار، وتغشى وجوههم النار. وعلى قراءة سرابيلهم من قطر آن، والقطر النحاس، وآن يعني اشتدت حرارته. قال ليجزي الله كل نفس ما كسبت، يعني هذا حكم الله أن يجازي كل نفس ما كسبت، وهو العدل سبحانه وتعالى، وهو العادل في حكمه وحكمه العدل، إن الله سريع الحساب. قال يحاسبهم في لحظة، يعني لا يصعب عليه حسابهم. قال الله عز وجل في خاتمة السورة: هذا بلاغ، أي هذا الذي ذكر في هذه السورة وخاصة في خاتمتها، تذكير للناس، بلاغ للناس يبلغون به حتى يعني لا يخفى عليه، حتى يكون حتى تقوم عليهم الحجة. بلاغ للناس هذا القرآن وهذه السورة وهذه المواعظ وهذا التذكير، بلاغ للناس ولينذروا به، أن ينذروا بهذا القرآن وليعلموا أن ما هو إله واحد، أي إذا أنذروا وبلغوا عالموا أن الله هو الواحد القهار. وتذكر أولو الألباب، وذلك خصهم لأنهم هم المنتفعون بهذه الأمور، هم المؤمنون المنتفعون. طيب ننتقل للسورة تليها وهي سورة الحجر، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة الحجر وهي مكية كلها. قوله تعالى: الإسلام تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، أي بين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. عن يحيى عن عثمان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يقول أهل النار لمن دخلها من أهل التوحيد: قد كان هؤلاء مسلمين فما أغنى عنهم. قال: فيغضب لهم ربهم فيدخلهم الجنة. فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا يعني المشركين، يأكلوا ويتمتعوا يعني في الدنيا، ويرهم الأمل الذي يأملون من الدنيا، فسوف يعلمون يوم القيامة. وهذا وعيد، وكان هذا قبل أن يؤمر بقتالهم ثم أمر بقتالهم ولا يذرهم حتى يسلموا أو يقتلوا، يعني مشركي العرب. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، يعني الوقت الذي يهلكون فيه، يعني من أهلك من الأمم السالفة بتكذيب رسلهم. ما تسبق من أمة أجلها، يعني الأمم من خالي أجلها، وقت العذاب ما يستأخرون عنه. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر يعني القرآن، فيما تدعي إنك لمجنون، يعنون محمد صلى الله عليه وسلم، لو ما أي لولا تأتينا الملائكة حتى تشهد أنك رسول الله إن كنت من الصادقين فنصدقك. قال الله: ما ننزل الملائكة حتى تعاينونهم إلا بحق، يعني بعذاب واستئصالهم، فما كانوا إذا منظرين طرفة عين بعد نزول الملائكة. إنا نحن نزل الذكر يعني القرآن، وإنا له لحافظون، حفظه الله من إبليس أن يزيد فيه شيئا أو ينقص منه. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، أي في قرن يعني قوم نوح وسائر الأمم، ما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه، يعني نسلك التكذيب في قلوب المجرمين يعني المشركين. قال محمد: تقول سلكته لا من فالطريق، وأسلكته بمعنى واحد، لا يؤمنون به يعني القرآن. وقد خلت سنة الأولين يعني وقائع الله في الأمم الخالية التي هلكهم بها، يخوف المشركين بذلك. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا أيسار فيه يعرجون، أي يختلفون بين السماء والأرض عن الملائكة. فقالوا: إنما سكرت أبصارنا، أي سدت، أن نحن قوم مسحورون، كقوله: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال محمد: من قرأ سكرت بالتثقيل فهو من سكرت البصر إذا سددته، ويقال للسد السكر. ومن قرأ سكرت مخففة فالمعنى تحيرت أبصارنا وسكنت عن النظر. تقول العرب: سكرت الريح تسكر إذا سكنت. وقوله تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا، يعني نجوما، في تفسير ابن عباس وقتادة. وزينا زينا السماء بالنجوم الناظرين، وحفظنا من كل شيطان رجيم، يعني ملعون رجمه الله باللعنة، في تفسير الحسن. إلا من استرق السمع فإن لم تحفظ منه، إن تسمع الخبر من أخبار السماء ولا تسمع من الوحي شيئا، فأتبعه شهاب مبين يعني مضي. والأرض مددنا يعني بسطنا، والقينا أي جعلنا فيها رواسي وهي الجبال، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، أي مقدور بقدر، في تفسير مجاهد. قال محمد: معنى قول مجاهد أي جرى على وزن من قدر الله، لو يوز ما قدره الله عليه. وجعلنا لكم فيها أي في الأرض معايش، يعني ما أخرج الله لهم فيها، ومن ما عمل بن آدم، ومن لستم له برازقين أي جعلنا لكم، ولمن لستم له برازقين فيها معايش، يعني البهائم وغيرها من الخلق ممن لا يمونه بن آدم. وإن من شيء لا عندنا خزائنها عن المطر، وهذه الأشياء كلها إنما تعيش بالمطر. وأرسلنا الرياح لواقح، يعني بالسحاب، في تفسير قتادة. قال محمد: المعنى أنها تضرب السحاب حتى تمطر. واحدة لواقع من الرياح لاقح، يعني أن ذات لقح كقوي في عيشة الراضي أي ذات رضا، وما أنتم له بخازن يعني بحاجرين، وإنا نحن نحيي أي نخلق، ونميت ونحن الوارث يموت الخلق، والله الوارث الباقي بعد خلقه، ولقد علمنا المستقدمين منكم في تفسير قتادة يعني آدم ومرام ذريته، ولقد علمنا المستأخرين أي من بقي في أصلبة الرجال، وإن ربك هو يحشرهم يحشر الخلق يوم القيامة إنه حكيم يعني في أمر عليم يعني بخلقه. طيب بارك الله فيك. طيب نشوف الآيات التي مرت. هذه سورة الحجر، سميت بالحجر لذكر قصة أصحاب الحجر وهم قوم ثمود قوم صالح. قال سبحانه وتعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. فالحجر هو الجبل، الحجارة من الحجارة، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، وقيل يعني الحجر المكان المحجور، فكانوا في وادي، وادي القرى. السورة هذه سورة الحجر سورة مكية كما ذكر المؤلف، تعالج القضايا العقدية من الإيمان بالرسول والقرآن والإيمان بالله سبحانه وتعالى وإفراده بالطاعة والإيمان باليوم الآخر وعرض يعني جزاء المتقين، إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام، وعرض لأهل النار. هذه السورة، هذه يعني موضوعات السور المكية، وهذه السورة تركز على قضية، تركز على ما تعلق بالحفظ، الحفظ هي تدور حول هذا الحفظ، ولذلك أخبر الله أنه قد حفظ دينه وحفظ رسالة نبيه وحفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأعظم حفظ يذكر في هذه السورة حفظ القرآن. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه قد حفظ السماوات، قال: وجعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظا من كل شيطان رجيم. فالسماوات محفوظة، وأخبار السماء محفوظة، محفوظة من كل شيطان رجيم، من كل معتد، من هؤلاء الشياطين المتمردين حفظ الله. وحفظ الله سبحانه وتعالى الماء في الأرض، لما قال سبحانه وتعالى: وما أنتم له بخازنين، ولكن الله هو الذي جعله في الأرض يستقر وينتفع به الناس. وكذلك الحفظ، حفظ الله عز وجل عباده المتقين المخلصين من الشيطان، لما أراد أن يتسلط عليهم قال: إلا عبادك منهم المخلصين. وحفظ الله سبحانه وتعالى يعني لما ذكر الأقوام التي مضت في قصة إبراهيم، قصة لوط، وقصة شعيب أصحاب الأيكة، وقصة ثمود، بين الله سبحانه وتعالى أنه قد حفظ أولياءه لما نزل العذاب بهذه والهلاك بهؤلاء الأمم، كان أولياءه قد حفظهم الله من نزول هذا العذاب. وفي قصة ثمود لما ذكر الله أنه حجر، لأنه حفظهم هذا الحجر وهذه البيوت في الجبال، حفظتهم من الأعداء وحفظتهم من شدة الشمس والبرد ونحو ذلك. فالسورة في الحقيقة تدور حول هذا، حول هذا المحور وهذا المقصد وهذا المقصد. طيب افتتح الله كما افتتح سورة إبراهيم التي قبلها بألف لام راء، والسورة التي قبلها أيضا كيوسف وهود ويونس كلها مفتتحة بألف لام راء. طيب تلك آيات الكتاب، أي هذه التي تسمعونها وتقرأ عليكم من في هذه السورة، هي آيات الكتاب، أي آيات من الكتاب، فالإضافة بمعنى من، أي آيات من الكتاب، والكتاب هو القرآن، ولذلك عطف عليه قال: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، أي هذه السورة هي من القرآن الكريم ومن الكتاب، فالكتاب والقرآن بمعنى واحد. بمعنى واحد، سمي الكتاب كتابا لأنه يكتب، وسمي القرآن قرآن لأنه يقرأ. قال الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يقول إذا جاء يوم القيامة تمنى هؤلاء الكفرة أنهم كانوا مسلمين، لكن لا ينفع التمني ولا ينفع يعني الترجي وأنهم لو كانوا مسلمين، ما ينفع. ذهب وقت يعني التوبة ووقت الندم ووقت يعني الرجوع إلى الله. قال سبحانه وتعالى: ذرهم اتركهم، وما هم فيه لشدة إعراضهم وعدم قبول الحق، اتركهم يأكلوا ويتمتعوا كالأنعام، ويلههم الأمل أي المدة والزمن والعمر، فسوف يعلمون. تهديد لهم سوف يعلمون ما سيواجهونه يوم القيامة. ثم سل الله نبيه محمد تسلية بأن هذا الأمر يعني إذا أعرضوا وأصابهم ما أصابهم فقد أهلك الله من قبلهم من الأمم الماضية. قال: وما أهلكنا من قريه إلا ولها كتاب معلوم، يعني وقت لهلاكهم وكتاب كتبه الله عليهم أن يهلكوا بسبب تكذيبهم رسلهم. قال: ما تسبق من أمة أجلها، أي من الأمم الخالية ما يمكن أن تسبق أجلها فتهلك قبل الأجل، ولا يمكن أن تتأخر عنه، يعني إنما يعني يصيبها ما أصيبها إذا جاء أجلها. ثم يعرض الله سبحانه وتعالى موقف هؤلاء الكفار من الرسول، استهزائهم بالرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر، استهزاء، وهم لا يعترفون بأنه ذكر وأنه قرآن، ولكنهم استهزاء بهم يقولون: هذا الذكر الذي تقول إنه ذكر، فيما تدعي إنك لمجنون، كيف تقولون إنه ذكر وتقولون مجنون؟ هذا تناقض. لكنهم هم يستهزئون ويسخرون. ثم قال: لو ما تأتيني تحدي أو مطالبة بشيء يعني بآيات لا يؤمنون بها، حقيقة لا يؤمنون بها، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، إن كنت صادقا يا محمد بأنك رسول، فأتي بالملائكة. كما قال: لولا نزل عليهم ملائكة يطالبون يعني يطالبون بالأدلة أو بالحجج يعني بهذه الآيات الحسية، ولو أنزل الله عليهم ملائكة ما آمنوا. قال: ما ننزل الملائكة إلا بالحق. يقول: إذا أردتم نزولها لا تنزل إلا بالعذاب، فليس من مصلحتكم أن تطالبوا بالآيات الحسية، فإنها إذا نزلت فإن الله يستأصلهم إن كفروا. قال: وما كانوا إذن منظرين، يعني لا ينظرون طرفة عين، إذا الله عز وجل أتى بالآيات الحسية ولم يؤمنوا فإنه سينزل بهم عذاب، كما فعل به قوم ثمود لما طلبوا من صالح أن يخرج لهم ناقة من صخرة ثم كفروا بها، نزل بهم العذاب. فهم الآن يطالبون بالآيات الحسية. الآيات الحسية فيها عبرة وفيها عظة، لكن مؤقت. الذي فيه العبرة والعظة وفيه مصلحتهم القرآن الكريم الذي هو نعمة عظيمة ينتفعون به. ولذلك قال الله عز وجل: إننا نحن نزلنا لكم الذكر خير لكم من أن تطالبوا بآية حسية. نزلنا القرآن عليكم وهو محفوظ، لا كالكتب السابقة التي حرفت وضاعت، هذا محفوظ حفظه الله من الزيادة والنقصان، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. لم يستطع أي إنسان أو أي مخلوق منذ نزوله إلى عصر الحاضر أن يغير شيء في القرآن أو يحذف شيئا أو يضيف أو أو يغير أو يبدل لم يستطع. قال الله سبحانه وتعالى تسلية لنبيه: ولقد أرسلنا من قبلك يا محمد في شيع الأولين، في القرون الماضية. شيع جمع شيعة، وهم الأقوام، الأقوام الماضية. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فلا تحزن إذا ولا تأسى إذا استهزأوا بك، فقد استهزأ الأقوام الماضية برسلهم. قال كذلك نسلكه، أي هذا التكذيب والاستهزاء يسلك في قلوب المجرمين فلا يؤمنون، يعني عقوبة لهم، يعاقبهم الله بأن يدخل هذا في قلوبهم، لأنهم أعرضوا فأعرض الله عنهم فعاقبهم. قال لا يؤمنون به، أي بالقرآن والشريعة والدعوة. وقد خلت سنة الأولين، أي وقائع الله، سنته في إهلاك الأمم الماضية. ثم بيّن سبحانه وتعالى أنه لو أعطاهم ما يريدون، لأنهم قالوا يعني لو صعدنا إلى السماء أو خرجنا إلى السماء، قال لو فتحنا لهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، يعني استمروا يعرجون إلى السماء، أي يصعدون إلى السماء فظلوا فيه يعرجون، لا قالوا إنما سكرت أبصارنا، يعني سدت أبصارنا، يعني يقول هذا ليس، يعني ليس الأمر حقيقي. وفي قراءة إنما سكرت أبصارنا، سكرت أبصارنا يعني تحيرت أبصارنا وسكنت عن النظر، يعني الآن هذا موقفه، إذا لو فتح لهم باب من السماء وبدأوا يصعدون لقالوا يعني جاءنا السحر، أصبنا بالسحر، لا ندري هل هذا حقيقة ولا لا. ولذلك قال بل نحن قوم مسحورون، بل نحن قوم مسحورون، يعني لو أعطيناهم ما أعطيناهم مما يطلبونه لاعتذروا بأعذار غير مقبولة. فلما ذكر سبحانه وتعالى السماء وأنهم يصعدون إلى السماء، بين أن السماء خلقها الله بأحسن بالخلق الحسن، وجعل وزينها للناظرين، وجعل فيها هذه الآيات العظيمة من البروج والشمس والقمر، وحفظها الله عز وجل من كل شيطان رجيم. لا يمكن للشياطين أن تصل إلى السماء وتأخذ أخبار السماء، لأنها من جاء إليها وأحار أو حاول أن يسترق السمع فإنه لا يستطيع. لا يستطيع. ولذلك قال إلا من استرق السمع. وفي آية في سورة أخرى قال إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب نار تحرقه. فهؤلاء الشياطين المردة يحاولون أن يأخذوا الأخبار حتى يلقوها على من؟ على الكهان، فيستفيدوا منهم لأن لهم مصالح، فيأخذون الخبر الواحد ويضعون معه مئة كذبة. فلا يستطيعون، أحيانا ينقل الخبر ويعطيه من تحته، وأحيانا يحترق ويحترق من تحته. ولما أخبر الله عن السماء ذكرهم بالأرض التي مدها الله عز وجل وألقى فيها الجبال وأنبت فيها النباتات المختلفة وجعلها معايش أرزاق للناس، وأنزل فيها الماء الذي أسكنه في الأرض، وأرسل الرياح التي سبب لنزول المطر فإنها تلقح السحاب، فينزله الله سبحانه وتعالى على الأرض ويحيي به الأرض. وكما أن الله يحيي الأرض يذكرهم بإحياء الموتى، فالقادر على إحياء الأرض قادر على إحياء الموتى. قال الله عز وجل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فلما ذكر إحياء الأرض بالنبات قال وإنا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، أي أن الله يحيي، يعني يخلق الخلق ويميتهم ويرث الأرض ومن عليها. ويعلم المستقدمين والمستأخرين، يعلم من ذهب من الأمم ومن سيذهب، وأن الله سبحانه وتعالى سيحشرهم جميعا، سيحشرهم جميعا. طيب، لعل نقف عند هذا القدر بارك الله فيك، لأن الوقت الآن انتهى، ونقف عند الآية 26 من سورة الحجر، وهي قول تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ولكم إن شاء الله في اللقاء القادم، نسأل الله أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يسددنا وأن يبارك لنا، أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.